كأنك غريب أو عابر سبيل. أي الدنيا؟ الدنيا اليوم خلايا جدا، وأنت أيها المسلم مسافر إلى الله، كل يوم ينقص من عمرك فأنت قريب من ربك، والسفر إلى الله والمسير إليه في زمن تستقيم في زمن الفتنة وتقرب القربة الثانية، أو قالوا في هذا الزمان على أيه تنقبض على الزمن، لا بد لك من زاد، الزاد لابد من الوصول عليه، صلاة صيام وذكر وكلام القرآن وبه وما إلى ذلك، ولكنك أخي الحبيب وأختي الكريمة، لكنك أخي الحبيب محتاج إلى صاحب بجنبك في هذا المسير الطويل إلى أن تلقى ربك عز وجل، احتاج يكون معك، بل معك فرق، تمسك بالقدس لتيسر عرفه، ويكر عرفته، ويفرح بنفسه، ويبصرك بعلومه، وأخبرك أيضا، يقول لك عندك، إيش نوع التكنولوجيا؟ إيش نوع الخيار؟ إيش عين الهيئة؟ وين يكون صحي؟ إحنا اجتمعنا لله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه الفرق. لغاية اليوم ما بغيناش صحبة الإصلاح، بغينا الصحبة بإذن الله. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال لهم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا سقيما. لا تصاحب إلا مؤمنا، ما يكون صاحبين في واحد المؤمن يغيبك في دنيا الأخرى، عين معك الدنيا ديالك ما يكونش كبير، ما يعتمدش على العالم ديالك، حامي ظهرك يشوف ظهرك زين، ولا يأكل طعامك إلا سقيم، ولا يأكل طعامك إلا سقيم، المقصود به طعام وليمة، مش طعام حاجة. الكافي اللي كانت تشعر في جبرة أيضا، ولكن في وليمة أيضا، ودعوة تحيز عنها، لا يأكل طعامك إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا سقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي: الرجل على دين خليله، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. ولهذا يقول المثل: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فالطباع قصة والصحبة تؤثر. وخذت من ترى الخير كذا، اخترت الصحبة مع أحبابي لم تتركها. أخي الكريم، هناك عدو شيطاني، وهناك عدو إنسي، وهناك خليل يضلها، وستلزمون ذلك المسعى كما يقع. الشيطان يوم القيامة إذا كنت اتخذته صديقا وسرت على ذنبه يتبرع منك يوم القيامة. وقال الشيطان لما إن الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أني دعوتكم فاستجبتوني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصلحكم، ما أنفعكمش اليوم، وما أنتم بمصلحي، أنتم ما نفعتش. فلهذا أوصي نفسي أخي الحبيب، وأوصيك معي، وأوصيك أختي المؤمنة، إيانا جميعا، إياكم وحبائل الشيطان، إياكم وحبائل الشيطان عنا، رأي القيامة ربكم يعرف. هناك عدو ليسير صاحبه كظله لا يبالغ، يزين لك المحرمات ويعظم في نفسك الحلال، فتزداد ضرره. لكن يوم القيامه لما تكون دونه النار، ماذا سيحدث بينكم؟ يحدث لجاج ونقاش على فهو تعالى: وإذ يتحاجون في النار، أهل النار كحوحك حمر، فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عما نصب من النار؟ إذا الذي يعني المال لا يعني السلطة، كي جاوب على كبريت، مع المال مع السلطة، كي يمشي معاه، والله سيدي كما نشاط ويجيبوا سنتين يشربوا الخمر ويعملوا الثمار ويزدروا، ما كاينش هنا، جاروا معاه، لا مسكين بعيد مع هذيك السيدة بين ما تبعتوش، إلا ما تبعتوش دابا غادي تخرج من عندنا شحال، وتنتهك مساعدة من المحرمات وتنتهك الأعراض، لا حول ولا قوة، لكن هذا الرجل لا ينفع ليوم القيامة، قال الله: وإذ يتحاج صراع يدخل، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، لكن تبعتكم، ثم لم تكن لنا شيء، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هزوا عنا شيء في العالم. قال الذين استكبروا إنا كن فيها إن الله قد حكم بيننا، احنا كنا في الأرض لا حول ولا قوة. إخواني الكرام وأخواتي المؤمنات، هناك خليلان وخليلان يأخذنا ويأخذ أصحابنا إلى النار. يوم القيامة في الدنيا اجتمعوا على الباطل، ما اجتمعوا على أمر الله وطاعته. قال الله في حقهم: الخلاء يومئذ بعضهم لبعض أشعث. يصحي عن الفساد يوم قيامته إلا المتقين. الناس اللي بيجمعون على الله تعالى هذا ما يخاصمش، كانوا مجموعين في على الله تعالى سيجمعون في الآخرة على نعم الله تعالى. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا سبيلا، ويوم يعض الظالم على يديه نبذ في عليه، ولكن لا تساعد من سبيل فقش يعمد، ويقول: يا ويلتى، ثم يسمع: يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ما بسبيل لقد اضلني عن الذكر، ذكر معنى العمل، الصلاه والحج والعمره وكل نقطه الى ذلك، وكان الشيطان للانسان يقول. أخي الحبيب، فكر جيدا في هذا الأمر، نقب لك على عالم صالح يكون مجاهدا، كما قلت ماذا يصنع بك؟ يؤنسك في هذا الطريق الطويل الموحش، يقل لك السالكين، فلا الله تعالى لا تشرك به الناس ولا لا، ولكن الإنسان قد يستوحش، السالك قد يستوحش من قلة السالكين، فعليك بصاحب يشد أثرك ويشاركك في أمرك. اللهم كثر من الصالحين حتى نصطحبهم في هذا المسير. بحفظ الله وكفاءه وسلام على عباده الذين صدقوا. معاشر الكفار، عندنا مثالا عظيما في حسن السلام، صحبته في القمه هي صحبه ابي بكر الصديق رضي الله عنه لمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. اخرج الامام البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخي لو كنت متخذا خليلا. لماذا؟ لان محمد هو خليل الله. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخي الا تركته فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين وقها إذ يقول لصاحبه لا تعرف. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي الدرداء قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل أبو بكر يأخذ رداءه بيمينه وقد كشف عن ركبتيه وقال: يا رسول الله لقد كان بيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما صاحبكم فقد رام. النبي على صاحبه قال لي: صاحبكم الذي على بكر الذي جاب الشهاده قال خاص، اما صاحبكم فقد رام اي خاص. فقال: يا رسول الله لقد اسرعت الى عمر بن الخطاب نتبع الشهاده في يدي واسرعت اليه ليغفر لي فابى علي فشدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. سيدنا ابو بكر كان سيدنا عمر حاجه وجدت سيدنا ابو بكر كثير. شكون اللي كيطلب بعد كده؟ شكون اللي كيسلم بعد كده ونقص منه؟ شكون اللي يوصل الناس ومقاطعين؟ اذا كبير اذا بغيت تكون صغير تكون صغير هذا مجهول. استبدلت الذي هو لا الذي هو خير، لا تجد أنك نفسي تكون فقط تكون قديمة كبيرة، سن الرفاعة، وأعطي ما حرم، وسلم على من أبى، تسلم عليه حق كثير، من الكبير؟ أبو بكر أم عمر؟ لا شك أبو بكر، فجاء أبو بكر يعتبر، كان شيخ خطبة من أبي عمر رضي الله عن الجميع، فجاء إلى علي يعتبر. فأبى عليه مطاش وجسد. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد رام. وفي عصا حكمه هذا الخطأ. فذكر له القصة التي بينه وبين عمر. أبو بكر قد قال: عمر استغفر لي، لكن لم يستغفر إلى النبي لما قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. فبينما هو كذلك فإذا بعمر قد نبي وذهب إلى بيت عمر إلى أبي سلمة فوجده ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتنعم رجل النبي من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اسمع عمر اسمع ألا لقد جئتكم بالخير أو ربنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلتم كذبت فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت ووفاني بنفسه ومن ومعانه فهل لا تركت لصاحبه؟ قال اليوم اليوم نسارعه اليوم نسارعه فجاء بنصف ماله مش مدينة نص نص وجاء نص كده معنا أسد عمر جاء أسد أبو بكر جاء فجاء أبو بكر بماله كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما تركت يا لبكر لأهلك قال تركت له الله ورسوله وليس عمر ماذا قال عمر والله لن أسارعك بعدك والله خرج عليه بماذا أوتي أبو بكر بشرت بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول رجل في الأمة قائمة بعد صاحب من كان معه ومن ضيع نفسه ليدفع واذا ما رأي السماء لتضع شتت فيك نفسه ليدفع هذا هو الصحيح فاذا وجدته فعض عليه النواجذ وسيروا سيرا حتيما الى الله وفق الله اياكم بالخير وصلوا وسلموا على الشيخ الكبير سلال كبير صاحب وجه الانوار وجميل الاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال محمد وبارك على ال محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال محمد العالم محمد المجيد وارض اللهم عن اصحابك اجمعين صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنهم معهم المقصودين كتاب سنه النبي وعباده الصالحين اللهم صل امير البلاد منها محمد السادس نصر تعزه الدين اللهم هيئ الامير كفاره خير تعلم على شؤون الدنيا اللهم هيئ لنا الاخيار اللهم هيئ لنا الاخيار اللهم هيئ لنا الاخيار الذين نسير معهم اليك على قدر كبير يا الله انك ولد القدر عليك وصلى الله سبحانه وتعالى محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com